متى فصل 26. وقت عيسى كمل الكلام ده هو قال لتلاميذه: تعرفوا بعد يومين عيد الفصحى يبجي ويسلموا ابن الإنسان لكبارات عشان يقتلوه في الصليب. وفي الوقت ده كبارات رجال الدين والشيوخ لموا في بيت قيافة وهو كبير رجال الدين، وركنوا كيف يقربوا عيسى بالعشير ويقتلوه، وقالوا أم بيناتهم ما نقربوه في أيام العيد عشان أكون فتنة تبقى أم بينات الناس. عيسى قاعد في حلة اسمها بيت عنيا في بيت سمعان المبرس، ومرة واحدة جات ليا وجابت قزازة أنا عطر غالي بالحين وصبته كلك في رأس عيسى وقته قاعد ينجمع. ووقت التلاميذ شافوا الشيء اللي هي قاعدة تسويه زعلوا وقالوا: ما لطلفت المال مثل ده، كان بئنا القدر ده نلقى قرص كثير عشان ننطول للمساكين. وعيسى عرف كلامهم وقال لهم: ما لا تبشتروا المرة دي، يسوت لي شيء سمح، المساكين قاعدين معاكو دايما، ولكن أنا كمان ما نقعد معاكو دايما. هي صبت الإطر في جلدي ومثل كي جهزتني للقبر. نقول ليكو الحق، في أي مكان في الدنيا اللي بلغوا فوق البشارة يهجوا في الشيء اللي هي سوتها ويذكروها. وفي المكان ده واحد من تلاميذ الأثنى عشر اسمه يهوذا الإسخريوطي مشى لكبارات رجال الدين وقال لهم: تنتوني كم عشان نسلم لكم عيسى؟ وحسبوا لي 30 ريال فضة. ومن الوقت داك يهوذا قاعد يفتش فرصة عشان يسلم لهم عيسى. وأول يوم من أيام عيد الخبزة بلاء توارة تلاميذ عيسى جوليا وقالوا: تدور أنينا نمشي وين عشان نحصل لك أشياء حن الفسحة؟ ورد لهم وقال: أدخلوا في المدينة وأمشوا في بيت فلان وقولوا لي المعلم يقول لك وقتي قرب خلاص، ونأكل الأشا مع تلاميذي في بيتك. والتلاميذ سووا كل شيء مثل هو قال لهم، وحصلوا عشا هنا عيد الفصحى. وفي المغرب عيسى قاعد ينجمع مع الأثنى عشر، ووقت قاعدين يأكلوا هو قال: نقول لك الحق، نادي واحد منكم يخونني. وحزنوا بالحين، وأي نادم منهم سأله وقال: يا سيدنا أنا والله. ورد لهم وقال: النادم اللي دس إيده معي في المعون هو بس اللي يخوني، لابد ابن الإنسان يموت مثل مكتوب لي في الكتاب، ولكن العذاب يرجع الراجل اللي يخون ابن الإنسان. أخير للراجل ده كان ما ولده. ويهوذا الخانة سأله وقال: يا معلم أنا ولا؟ وعيسى رد لي: أنت بس قلته. ووقت قاعدين يلعشوا عيسى شال خبزة واحدة وشكر الله وكسرها وأمطاها لتلاميذه وقال: شيلوه وأكلوه ده جسمي. وشال كاس وشكر الله وأمطاه لهم وقال: أشربوا منا كل واحد منكم، الفي الكاس ده يوصف دمي اللي هو هناء المؤاهدة الجديدة، ودمي يدفق في شان ناس كثيرين عشان الله يغفر لهم ذنوبهم. ونقول لكم من اليوم ما نشرب بتاه من أصيل الإنب لحدي اليوم أن نشربها من جديد معاكو في مملكة أبويه. ومدحوا بالزبور ومرقوا من المدينة ومشوا في جبل الزيتون. وعيسى قال لهم: الليلة دي كلكم تخافوا وتخلوني عشان مكتوب في الكتاب نضرب الرائي والغنم يشتتوا، ولكن بعد أنا بأست نمشي قدامكو في دار الجليل. وبطرس رد لي وقال: كان كل الآخرين يخلوك كله أنا ما نخليك. وعيسى رد لي وقال: نقول لك الحق، الليلة دي قبالة ديق ما يؤوي، أنت تنكرني 3 مرات. وبطرس قال: أنا كان نمود معك كله أبدا ما ننكرك. وكل التلاميذ قالوا نفس الشيء. وخلاص عيسى وتلاميذه مشوا في مكان اسمه جسماني وقال لهم: أقعد هنا وأنا نمشي قدام عشان نصلي. وشال معايا بطرس وأولاد زبد الاثنين وبقي حزنان وبدأ يتعب بالحين وقال لهم: قلبي بقي حزنان مرة واحد لحدي ندور الموت، أقعدوا هنا واقيين معي. ومشى قدام منهم شيا وسجد في الأرض وسأل الله وقال: يا أبوي خلي كاس التعب ده يفوت مني بقيت، كان ده ممكن، ولكن خلي يبقى مثل أنت تدوره وما مثل أنا ندورة. وقبل للتلاميذ ولقيهم نايمين وقال لبطرس: ساعة واحدة كلها ما قدرت تقعدوا معي واقين، أقعد واقين وأسأل الله عشان التعب ما يجرب إيمانكم ويتلفه، عشان الإنسان عنده نية لكن ما عنده قدرة. ومرة تانية مشى سأل الله وقال: يا أبوي، كم ممكن كاسة التعب يفوت مني إلا نشربه؟ خلاص خليه يبقى مثل أنت تدورة. وقبل للتلاميذ وبتال لقيهم نايمين عشان النوم شالاهم وخلاهم، ومشى سأل الله ثالث مرة وقال نفس الشيء مثل قبيل. وبعدين قبل لتلاميذه وقال: انتوا نايمين ولا تدوروا تنجموا ولا؟ خلاص الوقت تم، ابن الانسان خانه، خلاص يسلموا للمذنبين، قموا نمشوا، شيفوا اللي يخونني جاي. وعيسى لسه ما كمل الكلام ده ويهوذا جاء، هو واحد من التلاميذ الاثناشر، وجاء معايا ناس كثيرين عندهم سيوف وعصي، كبارات رجال الدين والشيوخ رسلوهم، والخائن أنطاهم علامة من أول وقال: أنا عدم أن يحب دبسه أقربه. وعجلك مشى لعيسى وقال: يا سيدنا السلام عليك. وحبه. وعيسى قال لي: يا رفيقي ما لا أنت جيت. وجو كربوا عيسى، وواحد من الناس القاعدين مع عيسى مد إيده وسل سيفه وضرب عبد هنا كبير رجال الدين وقطع أذانه. وعيسى قال لي: دخل سيفك في بيته، عشان أي نادم اللي سل السيف يموت بالسيف. وفكركم شنو؟ ما نقدر نسأل مساعدة من أبوي عشان يرسل لي ألوف من الملائكة ويداوسوا لي ولا؟ ولكن كان أنا سويت كيه كي كيف الكلام المكتوب في الكتاب يبقى. الكتاب بقول الشيء القائد يبقى هنا لابد يبقى. وعيسى حج للناس وقال: كي كيف انت جود تقربوني بسيف وأسدة؟ أنا مجرم ولا؟ كل يوم أنا قاعد في هوش بيت الله وقاعد نعلم الناس وإنتوا ما كربتوني، ولكن بقي مثل ده عشان كل شيء الأنبياء كتبوه يبقى. وخلاص كل تلاميذه خلوه وجروا، والناس الكربوا عيسى ودوه في بيت قيافة كبير رجال الدين. العلماء والشيوخ لموا في بيته وقاعدين يرجوهم، وبطرس تابع من بعيد لحد بيت هنا كبير رجال الدين واندس وقعد تحت بين العسكر عشان يشيف الشيء اللي يبقى. وكبارات رجال الدين وكل ناس هنا المجلس الكبير لموا واشاوروا وفتشوا شهود كذابين عشان يحكموا عيسى بالموت. وشهود كذابين كثيرين جو، ولكن ما لقوا ناس اثنين الكلامهم واحد. وبعد وقت طويل ناسين قموا وقالوا: النادم ده قال أنا نقدر نكسر بيت الله وفي 3 يوم نبني بتان. وكبير رجال الدين قام وسأل عيسى وقال: ما ترد لشهادتهم فوقك ولا؟ وعيسى قاعد ساكت بس. وكبير رجال الدين سأل بتان وقال: نحلفك باسم الله الحي، قل لنا أنت المسيح ابن الله ولا؟ وعيسى رد لي وقال: مثل أنت قلت، ونقول ليكو يوم واحد بجي تشيفوا ابن الإنسان في كرسي جم الله القادر في نص الزناي، وتشيفوا راكب في السحاب جاي من السماء. وكبير رجال الدين قم الشق خلقه من الزعل وقال: خلاص هو أشرق وبتم ما ندور شاهد آخر، انتو ذاتكو سمعتوا كلام المشرك ده، قراركو شنو؟ وردوا لي وقالوا: هو خاتي ووعجب لي الموت. وبزقوا في وجهه وضربوه، وواحدين شدقوه وقالوا: يا المسيح حجي لنا كلام نازل من الله وقول لنا يعطوه الضربات. وفي الوقت ذاك بطرس قاعد في الحوش، وخدامة واحدة جاءت لي وقالت: انت مع عيسى الجليل ده؟ وقدام كل الناس بطرس نكره وقال: كلام كده ما نعرفه. ومشى في خشم الحوش، وخدامة آخرة كل شافته وعرفته وحجت للناس القاعدين هناك وقالت: النادم ده كله ما عيسى المين الناصرة. وتاني مرة بطرس نكر الكلام وحلف وقال: أنا ما نعرف الراجل ده. وبعد شيء الناس الواقفين هناك جوليا وقالوا: سهي انت واحد منهم، نعرفوك عشان لسانك مش لسانهم. وبطرس قام يحلف وقال: خلي الله يلعني كان كلامي ده ما صحي ابدا ما نعرف الراجل ده واجلك اديك اوعى وبطرس فكر في الكلام الايسا قاله قبال اديك ما يؤي تنكرني 3 مرات وبطرس مرق من البيت وبكى بكي شديد مره واحد